كما قال ربنا تبارك وتعالى في الآية الأخرى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. مشيئة الخلق تبع لمشيئة الله، على خلاف القدرية المنحرفة، فإنهم يعتقدون أن للعبد مشيئة مستقلة عن مشيئة الله، تبع لمشيئة الله. فمن شاء أن يهتدي اهتدى، من شاء الله له الهداية اهتدى، ومن شاء أن يضل أن يضل، لم يهتدي أبدا لم يهتدي أبدا. فالأمر كله لله، يهدي من يشاء بفضله، ويضل من يشاء بعدله، لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه وقدره. ثم طفق يسرد مما أخبر الله تبارك وتعالى في هذا المعنى الدقيق والعميق، وهو اعتقاد أهل السنة والجماعة أن للعبد مشيئة، وأن لله عز وجل مشيئة، وأن مشيئة العبد تبع لمشيئة الله، فلا يقع شيء من تصرف العبد إلا بمشيئة الله عز في علاه. قال الله تعالى في سورة البقرة: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. الكتاب جنس الكتاب المنزل على نبي مرسل من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه، يعني أعطوا الكتاب وأقيمت عليهم الحجة فوقعوا في الاختلاف وضلوا عن علم وبينة بعد البشارة والنذارة من أنبيائهم ورسلهم عليهم الصلاة والسلام، من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم، يعني تركهم للكتاب المنزل بتحكيمه والانصياع إليه بغيا بينهم، كان سببه البغي والتعدي والظلم وتجاوز الحد وعدم الائتمار بأمر الله من خلال هذا الكتاب المنزل على النبي المرسل. فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. من أراد الله له الهداية هداه، والأمر كله لله. من أراد الله له الهداية هداه، ومن أراد لا الله له الغواية أغواه، والأمر في كلا الأمرين لله. قال الله عز في علاه: والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. ومن منافع الإيمان والاعتقاد بمثل هذا الاعتقاد في أن للعبد مشيئة، وأن مشيئته لا يمكن أن تخرج عن مشيئة الله، من فوائد ومنافع هذا الاعتقاد أن الإنسان يؤدي الذي كلف به، إن عليك إلا البلاغ، بلغ ما أنزل إليك من ربك، مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر، لا تتجاوز هذا الحد، لا تظنن نفسك قد ممكن أن تسيطر على باطن الإنسان أو أن تهدي قلبه حتى لا تصل إلى اليأس، ولا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. بلغت والحمد لله، وعند الله تجتمع الخصوم، لأن الأمر بيد الله، يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وقال تعالى فيها: ولو شاء الله ما اقتتلوا، ولو شاء الله ما اقتتلوا، ولكن الله يفعل ما يريد، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فلا يحل أن يعترض المؤمن على الله، يقول لما أغوى الله الكافرين ولما هدى المسلمين والمؤمنين؟ فلله عز وجل الحكمة البالغة وله الحجة الدامغة، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. قال الله تبارك وتعالى في هذا المعنى بعينه: ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. وقال تعالى في سورة الأنعام: وإن كان كبر عليك إعراضهم، يعني استعظمت يا محمد إعراض هؤلاء الكفار، كفار قريش، عن دعوتك، بل أذيتهم لك وسخريتهم بك، فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية وتدخلها في قلوبهم، وأنت لا تستطيع، وليس هذا في قدرة أحد، ليس هذا إلا في قدرة الخالق الواحد الأحد الفرد الصمد. ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين. لا تفعل ولا تعتقد فعل الجاهلين ولا تعتقد عقائدهم، ولكن اعتقد واعتنق أن الأمر كله لله، يهدي من يشاء ويضل من يشاء. وقال تعالى في هذه السورة: والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات من يشأ الله يضلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم. وقال تعالى: اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين. ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل. مع أن بلاغ النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبشارته ونذارته صلى الله عليه وآله وسلم فيها ما فيها من الحفظ، وفيها ما فيها من توكيل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالبلاغ والبشارة، لكن هداية قلوبهم ليست إليه، هداية قلوب أولئك المشركين ليست إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك لا يتعجبن الإنسان من الأحوال المتعددة. أحد الإخوة الأسبوع الماضي يقول في بلدة أوروبية، وكأنه ذكر كندا، يقول رجل يدرس في جامعة، طالب يدرس في جامعة مع عدد من الطلاب العرب والمسلمين، وبينهم بعض الطلبة الغربيين والأوروبيين. يقول واحد من هؤلاء لا يصلي، يقول دخل عليه زميله يعاتبه ويؤنبه باللغة الإنجليزية، يعاتبه ويؤنبه باللغة الإنجليزية، يقول: أنت مسلم، أنت ما تصلي، ينبغي أن تصلي، ينبغي أن تستقيم، ولعله يأتي بعض الفواحش. قال: يعني مثل الصخرة الصماء، لا يحرك ساكنا ولا يسكن متحركا ولم يتأثر. واحد كندي من النصارى، سبحان الله، لفت نظره هذه التوجيهات. بعدما انصرف قال له: تعال أنت تدعوه ليش؟ قال: أنا أدعوه للحق وأدعوه للصراط وأدعوه للعقل وأدعوه للإسلام. قال: إيش الإسلام؟ أسلم وصاحبنا لم يزل تاركا للصلاة. فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. وهذا والله رأيته آية بأم عيني. كان لي جيران أعيتني الحيلة في هدايتهم إلى الصلاة، ما يصلون، ما في صلاة من الصلوات إلا: يا إخواننا صلوا، يا جيراننا صلوا، يا إخواننا صلوا، يا جيراننا صلوا، ما فيه. من يريد الله أن يضله ما في أحد يمكن أن يهديه. والله يا إخواننا، بعد ما انتقلوا من المنزل اللي بجوار منزلي وذهبوا إلى بعد، وإذا بهم يصلون. فتحقق قول الله تبارك وتعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. إيش نصنع؟ نترك الناس على ضلالهم؟ لا، بلغ، انصح، مر بالمعروف، انهى عن المنكر، بالطريق المشروع، لكن اعتقد تماما أن الهدى هدى الله لا هدى البشر، حتى لا تيأس من روح الله. وقال تعالى: ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. فمن لم يرد الله عز وجل أن يهديه لا يمكن أن يهديه أحد من الإنس ولا من الجن إلا أن يشاء الله. وهذا الشطر من الآية. وكلمهم الموتى، الموتى لا يتكلمون في هذه الحياة، فمن يتوهم أنه إذا جاء إلى قبر يسمع صوتا منبعثا من القبر هذا من الشيطان وليس من الرحمن، سيما إذا كان هذا الصوت فيه قلب لمعالم الدين وحقائق الشريعة بأن دعاه إلى شرك أو دعاه إلى بدعة، فهذا يقينا أن هذا الصوت المنبعث المسموع من القبر من أصوات الشياطين ليضلوا به أولئك الناس الذين هزلت عقيدتهم وضعف يقينهم وإيمانهم واتباعهم لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. انتبه لهذا، هذا يقع كثيرا، يركز الإنسان في صاحب القبر ويتعلق قلبه به أكثر من تعلقه بربه، فيوشك أن يسمع صوتا منبعثا من القبر كما يقع لبعض أهل الخوارق وأهل الشعوذة، يسمعون ويقسمون يقول: والله سمعنا صوتا منبعثا من قبر رسول الله يقول لا تصلي العصر اليوم جماعة فإنك غير مكلف، أنا أسقطت عنك صلاة العصر. هذا صوت شيطان وليس صوت رسول الله، حاشا وكلا أن يأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بمعصية الله أو بالإشراك بالله. وقال تعالى: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين، لا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. قال الله تبارك وتعالى: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة، يعني الله عز وجل على كل شيء قدير، ولكن له الحكمة البالغة جعل الناس فريقين، ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. هذا من التفسيرات اللطيفة البديعة، لا يزالون مختلفين، يقول المفسرون: أهل الحق لا يختلفون وهم المرحومون، وأهل الباطل مختلفون. انتبه لهذا التفسير، ذكره البغوي وغيره. ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، يقول المفسرون: المرحومون أهل الحق وأهل الصراط المستقيم لا يختلفون، غير المرحومين من لم يرد الله به الرحمة فإنهم لا يعتصمون بالقرآن والسنة ولا يهتدون إلى الصراط المستقيم فيختلفون، يقع النزاع ويقع الاختلاف بينهم. ولذلك كلما رأت عيناك أناس مولعون بالاختلاف والنزاع والشقاق فلتعلم أن الرحمة قد تكون ضعفت فيهم، لا سيما إذا كانت دعواهم واحدة، لا سيما إذا كانوا يلتقون على مناهج مفصلة وكل واحد يدعي وصلا بليلى وليلى لا تقر له بذاك، والدعاوى إذا لم تقيموا عليها بينات فأهلها أدعياء. ما أسهل أن تأخذ القرآن وأن تأخذ السنة تقول أنا مسلم، هذا دستوري القرآن والسنة، لكن انتبه ماذا قال ربنا: قل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. اعمل فالعمل هو الذي يترجم ما في قلبك من إيمان وتصديق، ويترجم ما جرى على لسانك من دعوى أنك تعمل بشرع الله. هذا على مستوى الأفراد ومستوى الجماعات وما كان أكثر من ذلك. ولذلك خلقهم، قال المفسرون منهم ابن عباس وغيره، ولذلك خلقهم فجعل فقدر الله وقضى أن فريقا من هؤلاء المتنازعين من أهل الجنة، وأن فريقا آخر من أهل النار، وأن فريقا آخر من أهل النار. هذا تفسير أهل العلم لقول الباري ولذلك خلقهم فريق في الجنة وفريق في السعير. وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. انتبه لهذه اللفتات القرآنية والوقفات النبوية، ففيها عصمة أولا تثبت بها على ما يتعلق بعقيدتك في القضاء والقدر، وثانيا تثبت به غيرك، وثالثا لو أن أحد المشككين، وما أكثر المشككين في هذا الزمان، حاجج فإن عقيدتك راسخة في قلبك. وهذه هي الثالثة من المهمات، لا سيما مع انبساط الناس في سماع ورؤية الفضائيات والقنوات والمتكلمين الكثر في هذا الزمان، وما أكثر ما يلقونه من شبهات. اللهم إنا نسألك الثبات إلى الممات على القرآن والسنة. نعم. قال رحمه الله: أخبرنا الفريابي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا إسماعيل بن علية عن منصور بن عبد الرحمن قال قلت للحسن رحمه الله: قوله تعالى ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم، قال ومن رحم ربك غير مختلفين؟ قلت ولذلك خلقهم، قال نعم، خلق هؤلاء للجنة، وخلق هؤلاء للنار، وخلق هؤلاء للرحمة، وخلق هؤلاء للعذاب. قال رحمه الله: أخبرنا الفريابي جعفر بن محمد الفريابي، وقد تقدم إمام ثقة أكثر من الرواية عنه أبو بكر الآجري، قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، هو عبد الله بن محمد بن أبي شيبة ثقة حافظ مشهور من رجال البخاري ومسلم وأبي داود والنسائي وابن ماجه. عندما يقال هذا الراوي الذي نقل إليكم الخبر يا أمة محمد من رجال الكتب الستة من رجال البخاري، هذا بلا ريب أنه تثبيت وتطمين وتسكين وتوثيق بأن هؤلاء الرواة والنقلة لنصوص الوحي ليسوا بمجهولين، وما أن يجهل الإنسان حتى يتوقف الإنسان في الخبر، لكنهم أئمة معروفون. قال حدثنا إسماعيل بن علية ثقة حافظ من رجال الستة، هو إسماعيل بن إبراهيم نسب لغير أبيه، إسماعيل بن إبراهيم بن علية، وهناك ابن علية آخر وهو مشهور أيضا لكنه معتزلي، عن منصور بن عبد الرحمن الغداني، منصور بن عبد الرحمن الغداني بالغين والدال، صدوق يهم أو ثقة من رجال مسلم وأبي داود. قال قلت للحسن، الحسن هو ابن أبي الحسن البصري رحمه الله، قوله تعالى ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم، قال الحسن ومن رحم ربك غير مختلفين. من رحم ربك غير مختلفين، فهم متفقون على عقيدة واحدة ومنهج واحد، عقيدة واحدة ومنهج واحد. لاحظ الاجتماع على العقيدة، على القرآن والسنة، على منهج الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، يقلل النزاع ويحجمه. هذا بالنسبة للحصيلة وللمصدر. لكن رب قائل يقول ولكننا نرى أن بعض الناس من ذوي المشارب المنهجية أعظم ما يكونون معتصمين بالقرآن والسنة، ومع هذا يوجد بينهم الخلاف. أنا قلت لكم من قبل ليس ضعف التمسك بالقرآن والسنة أو عدم التمسك بالقرآن والسنة هو مصدر الخلاف، هو المصدر الأساسي للخلاف، لكن عدم مراعاة الأقوال والأفعال والأزمنة والأمكنة، هذا كله قد يؤدي إلى وقوع الخلاف، مع أن المختلفين كلهم بين أيديهم القرآن وبين أيديهم السنة وبين أيديهم جامع البيان وتفسير البغوي وتفسير عبد الرزاق وتفسير ابن كثير وأضواء البيان، ومع هذا يستشري الخلاف بينهم. نرجع فنقول كيف يتكلمون، كيف يعملون بالقرآن والسنة، كيف يتكلمون بالقرآن والسنة، كيف يعملون بالقرآن والسنة، هل هم متأدبون بأدب القرآن والسنة، انتبه، هل يراعون الزمان والمكان. ومن هنا يأتي أثر ذلكم الأثران العظيمان. الأثر الأول ما رواه البخاري عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: ما أنت بمحدث قوما حديثا. لا، الأول إيجابي، عن علي بن أبي طالب قال: حدث الناس بما يعرفون. شوف، بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ نعم قرآن ونعم سنة وأنا على المنهج، لكن أنت بتحدث الناس بحديث عجائب وغرائب قد لا يتصورونها. يعني مثلا أول من يدخل الإسلام يأتيه بأحاديث الختان، عجيب. أول ما يدخل الرجل الإسلام من يوم ينطق بالشهادة يقول: في فائدة أنا أريد أن أفيدك بها. قال: إيش الفائدة؟ بلغته ولهجته قال: في ختان لمن يختنك. يا أخي أنت قد ترده وتصده عن دين الله، أخر الختان الآن، مو وقت الختان الآن. شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة، الآن تبين له الإيمان ومعالم الإيمان والإحسان واليقين حتى تشرق شمس الإيمان في قلبه. شوف، حدث الناس بما يعرفون. ولذلك لما قام خصوم ابن تيمية شيخ الإسلام ابن تيمية قاموا يطعنون فيه. شوف، يطعنون فيه من إيش؟ يطعنون فيه من باب الحصيلة، حصيلة الوحي المنزل. قالوا: إن ابن تيمية يفتن الناس فيحدثهم بأحاديث الأسماء والصفات. إيش تتوقع ابن تيمية؟ إيش تتوقع يقول؟ إيش تتوقع يقول؟ حتى يعني تتوقع أن يقول: طيب ما وإيش فيها؟ أنا أحدثهم بأحاديث الأسماء والصفات. لكن شوف الجواب، قال: أنا ما حدثت العامة بأحاديث الأسماء والصفات، أنا ما حدثت العوام بكل أحاديث الأسماء والصفات، لأن بعض هؤلاء ما تتحمل عقولهم، لكن كلما سئل أجاب، كلما سئل أجاب، كلما وضع الإنسان شبهة فيما يتعلق بالأسماء الحسنى والصفات العلى أجاب وأطال فأطاب رحمه الله تعالى. القول الثاني قول عبد الله بن مسعود، أخرجه مسلم في المقدمة: ما أنت يا صاحب القرآن والسنة، ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. الأم كلهم موجود القرآن والسنة بين أيديهم، لكن أنت راعي الزمان وراعي المكان من غير مداهنة، من غير مداهنة ولا مجاملة، تراعي الزمان، تراعي المكان، تراعي الأقوام الذين تخاطبهم. ولذلك مر بنا أن بعض الصحابة لام أنس بن مالك على تحديث الحجاج بحديث إيش؟ بحديث العرنيين، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، العرنيون لما غدروا برعاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولما كانوا مرضى ثم شفاهم الله، أخذوا رعاء رسول الله فقتلوهم واستولوا على الإبل وارتدوا وهربوا، فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر بإدراكهم وسمل أعينهم وتقطيع أطرافهم وأن يتركوا تحت حرارة الظهيرة. لما حدث أنس بن مالك الحجاج لاموه، قالوا له: الحجاج ما يحتاج إلى أن تحدثه، ما يحتاج الحجاج بن يوسف الثقفي أن تحدثه بأحاديث العرنيين، فهو قتال كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كأني بهم يقولون حدثه بأحاديث الرحمة، حدثه بالآيات من يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم وما شابه ذلك. قال قلت للحسن قوله تعالى، شوف سبحان الله التاريخ يعيد نفسه، أرجو أن تتنبهوا حتى لو قفت يعني وقف الآن لأختم بها هذا الحديث، والأحاديث والمرويات كثيرة. قال قلت للحسن قوله تعالى ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم، يعني الله عز وجل قدر عليهم هذا الاختلاف وجعل وقدر عليهم فريق في الجنة وفريق في السعير. قال ومن رحم ربك غير مختلفين، يقول من رحم ربك غير مختلفين، مفهومه ومن لم يرحم الله سيقعون في الاختلاف والنزاع والشقاق. طيب قلت ولذلك خلقهم، ها ولذلك خلقهم؟ قال نعم، خلق هؤلاء للجنة وخلق هؤلاء للنار وخلق هؤلاء للرحمة وخلق هؤلاء للعذاب. العلماء ايش شرحوا هذا؟ ها يعني ان الله عز وجل علم هؤلاء قبل ان يخلقهم، علم احوالهم وفعالهم، ثم خلقهم، ثم قدر عليهم، ومن تقدير الله ان جعلهم فريق للرحمه للجنه وفريق للنقمه والسخط، فريق في الجنه وفريق في السعير. طيب هذا ايش معناه؟ قال وخلق هؤلاء للرحمة وخلق هؤلاء للعذاب. أولا تثبيت هذا، سنده حسن والأثر حسن، رواه الطبري وعبد الله بن أحمد في السنة، السند حسن والأثر حسن، وهذا قول للحسن، والحسن قد قيل فيه أنطقه الله بكلمات عليها أنوار النبوة وهو تابعي، وهذه الكلمات تسمى عند العلماء معلقات، لكن الله عز وجل أنطقه بحكم وبدرر للكلم. لاحظ الآن الشرح لهذه الرواية التي تليها. قال وأخبرنا الفريابي، قال وأخبرني الفريابي قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد بن زيد عن خالد الحذاء قال قدم علينا رجل من أهل الكوفة وكان مجانبا للحسن لما كان يبلغه عنه في القدر، حتى لقيه فسأله الرجل أو سئل عن هذه الآية ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم، قال لا يختلف أهل رحمة الله، قال ولذلك خلقهم، قال خلق الله تعالى أهل الجنة للجنة وأهل النار للنار، قال فكان الرجل يذب بعد ذلك عن الحسن. هذه رواية فيها شيء من الشرح للرواية التي سبقتها. قال وأخبرنا الفريابي من طريق الفريابي نفسه، قال حدثنا قتيبة، وثقة ثبت بدلا قتيبة هنا حل في هذه الرواية المفسرة المفصلة بدلا من أبي بكر بن أبي شيبة، وهو ثقة ثبت من رجال الستة. قال حدثنا حماد بن زيد ثقة ثبت من رجال الستة أيضا فقيه، عن خالد الحذاء ثقة يرسل، قال قدم علينا رجل من أهل الكوفة وكان مجانبا للحسن، يعني هاجرا لمجلس الحسن، لما أشيع من أن الحسن رحمه الله تعالى يقول بقول القدرية، وهذا وقف أهل السنة والجماعة لما نسب إلى الحسن أكثر من موقف، فقالوا إما أن يكون هذا الذي نسب للحسن البصري مع جلالة قدره وعلو مكانته ونصرته لنصوص القرآن والسنة وما دل عليه، إما أن يكون محض افتراء على الحسن، وقال الآخرون لا ثبت عن الحسن ولكنه تراجع، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، واشتهر هذا عن الحسن. طيب جاء رجل من أهل الكوفة وكان مجانبا للحسن، شوف وهذا السلوك، وهو أن الإنسان إذا سمع شيئا أنكره لا سيما في العقيدة أو في أي مسألة من المسائل العلمية، يا أخي ما تأخذ الحكم غيابيا وتحكم على صاحبه غيابيا، خطأ خطأ خطأ. يا ابن الكرام ألا تدنو فتبصر ما قد حدثوك فما راء كمن سمع. أنت سمعت في بلدك قال وهابية وهابية وهابية وهابية متشددون تكفيريون. يا أخي خلك عاقل. هذا كلام أهل البلد هناك في القطب المتجمد الشمالي. أنت الآن بين أظهر أقوام يقال فيهم وهابية. شوف إيش يقرؤون، انظر كيف بالإسلام يحكمون، انظر إلى مصادرهم، اذهب إلى المكتبات شوف إيش في المصادر. هل فيه في مكتباتنا، شوف الآن المكتبات موجودة مشرعة مفتوحة بجوار الجامعة الإسلامية، روح انظر إلى هذه المطبوعات، هل فيها خرافات؟ هل فيها وثنيات؟ هل فيها تكفيرات؟ هل فيها تفجيرات؟ انظر انظر انظر الآن أنت بين أظهرنا، دعاية سيئة لتقطيع أوصال المسلمين. وهابية وهابية، راحوا الوهابية وجوا الوهابية وراحوا الوهابية. ما عندنا شيء اسمه وهابية. الإمام المجدد من بعث إلا بالإيمان والتوحيد، ها؟ وعندما بدأ الإصلاح بدأ الإصلاح من هناك، من موضع نشأته وموضع خروجه وسكنه من نجد. فكلما رآه من انحرافات في العقيدة السوية التي انبعث بها محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم، قام يجدد، قام يصحح، واستعان بالسلطان على نشر عقيدة السنة والقرآن. لكنها دعاية مغرضة، دعاية مغرضة. وهابية يكفرون، ما في. حتى هذا المقال المشؤوم الذي تكلم به بعض الإخوة ونشروه عبر الوسائل الإعلامية، في أن بعض رسائل الدعوة هي رسائل تكفيرية، ما في. جبلي كلمة واحدة فيها تكفير لمسلم بغير دليل ولا برهان، ولكنها مجرد شبهات فكرية ومسائل لسانية وكلامية ما أنزل الله بها من سلطان. من قال لأخيه المسلم يا كافر فقد باء بها أحدهما. لا يحل تكفير المسلم إلا بدليل وبرهان وحجة وسلطان من القرآن والسنة على منهج السلف. ومن أطلق لفظ التكفير على المسلم فإنها إما أن يستحق المكفر يستحق التكفير، وإلا ترجع إلى المكفر، وإلا ترجع إلى المكفر. انتبه لهذا وسل الله عز وجل أن يثبتك. هذا الرجل الذي قدم من أهل الكوفة كان مجانبا للحسن لما كان يبلغه عنه في القدر. إما أن يكون ما نسب إلى الحسن في القدر افتراء، وإن أثبتناه قال العلماء لعله رجع عنه الحسن رحمه الله تعالى. حتى لقيه فسأله الرجل، لاحظ الآن هنا، أو سئل عن هذه الآية، ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. فهم ليسوا مختلفين لأن الحق واضح مبين ظاهر كظهور الشمس في رابعة النهار، ولذلك خلقهم. قال لا يختلف أهل رحمة الله. طيب ولذلك خلقهم، قال خلق الله تعالى أهل الجنة للجنة، يعني خلق الله بإرادته وعلمه وقدرته ومشيئته أهل الجنة للجنة، وبقدرته وعلمه وحكمته جعل فريقا في الجنة وفريقا في السعير. قال فكان الرجل يذب بعد ذلك. شوف كيف يفهمون، لأن القدرية إما قدرية بنفي القدر، يعني يقول لا قدر وأن الله لا يعلم بالشيء حتى يقع، وإما قدرية بفصل مشيئة العبد جبرية عن مشيئة الله. أهل السنة يقول للعبد مشيئة، خلق الله للعبد مشيئة، والله عز وجل له مشيئة، مشيئة العبد لا يمكن أن تخرج عن مشيئة الله. شوف هذا الذي فهمه الرجل من قول الحسن، وأنه لا يعتقد عقيدة القدرية، لأنه يقول خلق الله تعالى أهل الجنة للجنة. إيش شرح أهل السنة كابن بطة وغيرهم وعبد الله بن أحمد وغيرهما هذا اللفظ؟ قالوا الحسن البصري يقول في هذا اللفظ خلق علم الله عز وجل بالخلق وما هم عاملون، وقدر الله عز وجل أعمالهم، ثم جعل بعد ذلك بسابق حكمه وقضائه وقدره فريقا في الجنة وفريقا في السعير. هذا لا يمكن أن يقوله قدري، هذا لا يمكن أن يعتقده قدري. فكان الرجل يذب بعد ذلك عن الحسن. لكن متى عرف أن عقيدة الحسن هي هذه العقيدة؟ لو أنه اقتصر على الشبهات، لو اقتصر على الشبهات لما وصل إلى الحق المبين، ولما دفع الشبهة بنفسه وبأذنيه وعيني رأسه عن الحسن، وأنه ليس بقدري، ليس بقدري رحمه الله تعالى. إذن نحن أيضا ننتفعها هنا، أنه إذا أشيع بأن فلان منحرف في عقيدته أو قال بكذا، يجب أن تتثبت. إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. مثل أحد المشايخ المشهورين عزوا إليه فتوى جائرة، عزوا إليه فتوى فشت بين الناس جائرة، فالتقوا به، هذا قريب، فالتقوا به قالوا يا شيخ أنت تقول بهذه الفتوى؟ قال يا عجبا، سبحانك، هذا بهتان عظيم، والله ما قلتها. شوف الناس يحبون الاختراع، يحبون الإحداث، يحبون الإحداث والاختراع. يعني لا تروح بعيد حتى تعرف إن كيف الناس اليوم في صلاة العصر، سبحان الله، لعل بعضكم اللي صلى العصر معنا هنا في المسجد النبوي يعني أدرك هذا. تأخر الإمام ثلث ساعة، كان يقام لصلاة العصر 4:10، وأقيم للصلاة العصر 4:30، والناس قيام وقعود. شوف شوف العجلة، واحد بجواريش يقول عجيب، يأخذون فلوس ولا يجون في وقت الصلاة. يا عجبا يا عجبا يا عجبا من هذا الافتراء، يا عجبا من هذا السخف، يا عجبا من هذه الحماقة. يا أخي أحسن الظن، ما تدري لربما مات، نسأل الله أن يبارك في الأعمار، ما تدري لعل اعترض سبيله شيء من الأمور. مرة من المرات ابن إمام الحرم، الناس ينتظرونه، ما أدري في تهجد ولا في، وهو إمام قباء، ينتظرونه في تهجد، ينتظرون وينتظرون، وإذا به المسكين صار له حادث، وقعت له كسور عديدة. يا أخي يا أخي أحسن الظن، حسن الظن من الإيمان، حسن الظن من الإيمان. لا تتعجلن، فإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا، يهوي بها في النار 70 خريفا. في نصوص، بقية نصوص هذا الباب جد مهمة، جد مهمة، لا سيما فيما يتعلق بالتبديع المتعلق بالتكفير. فنسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يجدد الإيمان في قلوبنا، وأن يعلمنا من الإيمان الذي كان عليه رسول الله والصحابة رضي الله عنهم أجمعين ما نثبت به وندخل ضمن قوله جل جلاله وتقدست أسماؤه وصفاته: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، والله أعلى وأعلم. جواب بعض الإخوة يتعجب، يقول المجالس يعني على خلاف السنن، نصف عقيدة نصف سيرة نصف مصطلح نصف أدب. يا أخي خذ واحد ومشي كر من سبحان الله. أقول أولا هذا بالتجربة العملية في مجالس تعد من الجوامع، فيها طلاب العلم وفيها المثقفون وفيها الأميون وفيها المتعلمون وفيها غير المتعلمين، يحتاج الأمر فيها إلى شيء من التنويع للتخفيف وليس للإفادة فحسب، القصد هو الإفادة إن شاء الله والتعلم. الأمر الثاني للتخفيف: عقيدة، سيرة، مصطلح، أدب، اقتضاء الصراط المستقيم في مخالفة أصحاب الجحيم، نور العيون في تلخيص سيرة الأمين المأمون، وقد أبدله إن شاء الله ببعض النصوص الواردة في مناسك الحج لدنو موسم الحج، فقه مقارن سبل السوية لفقه السنن المروية، شيء من الأدب المفرد أو مناسك الحج. وهذا بلا ريب في نظري لمجامع ومجالس مثل هذه المجالس التي أسأل الله لها القبول وأن يجعل فيها وفي حضورها البركة. اللهم اجعلني والحاضرين والمؤمنين أجمعين من المباركين حيثما كنا وأينما كنا. ما زلت معكم في قول الناظم: لقد روي أن النبي المصطفى أيام كان حدثا مستطرفا، أتى مع الإخوان عند الكعبة في ليلة يشهد ملهى اللعبة، فحينما يجلس بين القوم ألقى عليه الله ستر النوم، فلم ير الألعاب منه بالكرى أي بالنوم، ولم يفق منه إلى أن أسفر أي أصبح جدا ولما تطلع الشمس. كذاك أيضا مرة أخرى وقع فهو على نيل المنى لم يستطع. شرحت هذه الأبيات وأن مضمونها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قصد مرة وأكثر من مرة أن يشهد ناد من منتديات وأندية قريش ليسمع الغناء ويشاهد ويسمع ما يقوله القوم من المزامير وما شابه ذلك، لكن الله عز وجل من حفظه لعبده ومصطفاه صانه من أن يسمع ما يشغل قلبه عن ربه في مستقبل أيامه، فالله عز وجل صنعه على عينه يعده لأمر جلل وخطب عظيم وهو الوحي المنزل. فإذا تتعتع الإنسان في القرآن أو في حفظ شيء من الوحي فليتهم نفسه، لربما وقع خلل فيما بينه وبين الله في قلبه، فيما بينه وبين الله في قلبه. مثل ذلك كمثل المرآة والزجاجة، لا يمكن أن ترى فيها نفسك ما دامت تلك المرآة متسخة. لمع المرآة، نظف المرآة، أزل الغبش، ترى الصورة واضحة، ترى الصورة واضحة. ومن أجل هذا أو هل من أجل هذا قال الشافعي لوكيع: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأعلمني بأن العلم نور ونور الله لا يؤتاه عاصي، نور الله لا يؤتاه عاصي. فاللهم كما نورت مساجدنا فنور قلوبنا بنور الإيمان والإحسان والتقوى واليقين برحمتك يا أرحم الراحمين. ذكرت سند البيهقي في دلائل النبوة، أتيت وصلت بكم إلى التوثيق، ضبط للنصوص، شرح هذه المنظومة والأبيات، ثالثا التوثيق. والتوثيق أسعى إن شاء الله إلى عدم تقليد أحد، وشوف هنا مثال عملي سيكون بين يديك. قلد الواحد شيخا فاضلا ومحدثا كبيرا، لكن تبين فيما بعد أن الأمر ليس كذلك، وانتبه معي إلى هذه القضية. البيهقي في دلائل النبوة، وسقت سنده لهذا الحدث وهو شهود رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المتكرر لناد من أندية قريش، والله يحول بينه وبين الشهود والحضور بالنوم والكرى. ذكرت السند، لاحظ معي السند، سند البيهقي في دلائل النبوة: يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق قال: حدثني محمد بن عبد الله بن قيس بن مخرمة عن الحسن بن محمد بن علي بن أبي طالب عن أبيه عن جده علي بن أبي طالب أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما هممت بشيء مما كان أهل الجاهلية يهمون به إلا ليلتين كلتاهما عصمني الله عز وجل، يذهب ليشهد الغناء والمزامير وما يفعلون ويضرب الله عز وجل عليه بالنوم. لاحظ الآن هذا السند، رجاله ثقات: محمد بن إسحاق صدوق أو ثقة، مدلس صرح بالتحديث. شوف لاحظ لي الآن فائدة التقليد وعدم التقليد. محمد بن عبد الله بن قيس بن مخرمة، عندما جاء المحدث الكبير الشيخ محمد ناصر الدين الألباني لهذا الراوي قال مقبول، قال ابن حجر مقبول، لم يوثقه غير ابن حبان فهو مجهول، والسند ضعيف والحديث ضعيف. ومشينا على هذا السنن، مشينا فترة هذا حتى لا يحط الإنسان يديه على عينيه ويغمض ويضع يديه على أذنيه ويقول خلاص علقها في رقبة عالم واخرج منها سالم. لا لا لا، طالب علم أتاح الله عز وجل بين يديك فرص علمية فيها ضوابط يمكن أن تضبط المسائل بأدلتها واستدلالاتها، لا تقلد، فقد تصل بالتقليد إلى العصبية، وإذا وصلت إلى العصبية قد يصاب الإنسان بعشى، وقد يستحكم العشى فيصاب بالعمى، خلاص كده صلاة الإمام، كده صلاة أحمد، كده صلاة مالك، كده صلاة أبو حنيفة، يا شيخ مخالف للسنة. قال لا، قال الإمام الأعظم، ما في إمام أعظم إلا صلى الله عليه وآله وسلم، ها كل واحد يؤخذ من قوله ويرد إلا المعصوم صلى الله عليه وآله وسلم. ضعف الشيخ رحمه الله تعالى ورفع منزلته ومكانته الأثر هذا بمحمد بن عبد الله بن قيس بن مخرمة، قال ذكره ابن حبان وقال ابن حجر مقبول، ومقبول حيث يتابع ولا متابعة، في متابعة من طريق رجل كذاب، فوجودها كعدمها خلص. ونحن كمن أمننا لكن عندما يتريث الإنسان، الحسن بن محمد ثقة، ومحمد بن علي بن أبي طالب ثقة. لاحظ الآن الحافظ ابن حجر إيش قال، إسناده حسن متصل ورجاله ثقات، وقال الهيثمي رواه البزار ورجاله ثقات، لكن يعني بدعوة بحكم أن الإنسان يقول الشيخ رحمه الله قد يقف على مخطوطات بين يديه 40 مجلدة من المكتبة الظاهرية، يعني خرج جميع ما لم تقع الأعين عليه من الأسانيد. ابن حبان في مشاهير علماء الأمصار عندما جاء لهذا الراوي إيش قال، قال من متقني أهل المدينة، محمد بن عبد الله بن مخرمة من متقني أهل المدينة. وبالتالي أقول الحكم السابق الذي تبع فيه الباحثون الشيخ رحمه الله تعالى ورفع منزلته وقدره، يعني قد يكون فيه نظر، لأن هذا ما يمكن أن نقول فقط مجهول لأنه لم يتابع، وقد قال فيه الحافظ ابن حجر مقبول، نقول ابن حبان ذكره في الثقات نعم، لكن قال في مشاهير علماء الأمصار زكاه من متقني أهل المدينة، وحديث من هذه درجته يعني يقرب، إن لم نقل حسن يقرب من الحسن. سند البزار من هذا الوجه نفسه، سياقه عن علي بن أبي طالب قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأنا أختصر وإلا فالسند بين يدي، ما هممت بشيء مما كان أهل الجاهلية يعملون به غير مرتين، كل ذلك يحول الله بيني وبين ما أريد، ومن ذلك ما هممت بعدها بشيء حتى أكرمني الله بالرسالة. طيب، هذا إسناد البزار، رواه أيضا ابن حبان رحمه الله تعالى في الصحيح بنحوه. طيب، وبوب عليه ابن حبان باب ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان على دين قومه. أبدا، ما سجد رسول الله قبل البعثة، ما سجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لصنم قط، من حنى ولا سجد ولا ركع لا لصنم ولا لوثن ولا من التماثيل التي كانت منصوبة على ظهر الكعبة وهي 600 صنم. ما أكل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قط طعاما أهل لغير الله، هذا من الحفظ والصيانة ومن رعاية الله لنبيه ومصطفاه صلى الله عليه وآله وسلم. طيب، الحديث له شاهد من حديث عمار بن ياسر رواه الطبراني في المعجم الصغير، لكن لا يفرح بهذا الشاهد لأن في إسناده إسحاق بن إبراهيم الغنوي، كان يكذب ويضع الحديث على رسول الله، فوجود هذا كعدمه. ما يقال كما يفعل بعض، وهذا من مآخذ أهل البدع، يجيبوا لك طريق طريقين ثلاثة طرق، يقولون يا شيخ الحديث توسلوا بجاهي فإن جاهي عند الله عظيم، له طريق طريقين ثلاثة. يا أخي لو له ألف طريق والله الحديث لا يصح عن رسول الله. ما قال رسول الله توسلوا بجاهي فإن جاهي عند الله عظيم. توسل إلى الله بأسمائه الحسنى، توسل إلى الله بصفاته العلى، توسل إلى الله بمتابعتك ومحبتك للحبيب صلى الله عليه وآله وسلم، توسل إلى الله بأخلص عمل قمت به إلى الله، توسل إلى الله بالصدقة، تصدق وقل يا ربي يا ربي إن نبيك ومصطفاك قد قال داووا مرضاكم بالصدقة، اللهم عالجني، اللهم داوني واشفني وداوي مرضايا في البلد أو الذين هم معي. هذا توسل، لكنه توسل مشروع. أما تجي لقبر النبي يا محمد يا رسول الله يا بعدين هذه الحركة انتبه لها، هذه الحركة حق البوذيين، هذه الحركة كده، شوف تجد بعض الناس الآن عند قبر النبي كده، هذه حركة البوذيين كذا، هكذا هي حركة الموحدين، ولكن ليس لقبر رسول رب العالمين. ما أن تدعو استقبل القبلة عند الدعاء، استقبل القبلة عند الدعاء. أتعبنا الناس هداهم الله، والله أتعبونا بالمئات بالألوف، يستقبلون قبر رسول الله ويتوجهون. يا شيخ يا شيخ تدع الحي الذي لا يموت، تدع السميع البصير القيوم ها القريب، ثم تتوجه لقبر رسول الله تدعو رسول الله من دون الله. يا إخواننا مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر، ترى هذا على مستوى العالم الإسلامي، إنا لله وإنا إليه راجعون. فهذا الحديث إن شاء الله ثابت، ومع القول بثبوته وأنه حديث حسن، الفائدة وهي الأمر الرابع أن الله حفظ نبيه من هنات الجاهلية وسقطاتها ولهوها وعبثها، وأن الله يعد نبيه صلى الله عليه وآله وسلم لأمر عظيم يحتاج فيه النبي للصفاء والنقاء والطهارة، ولذلك كان من أوائل ما نزل وثيابك فطهر، عن فعال أهل الجاهلية وأهل اللهو والباطل. هذا بالنسبة لما يتعلق برسول الله. ما يتعلق بأمة رسول الله، أمة الاستجابة، من أراد أن ينفع الله عز وجل به، ومن أراد الله عز وجل أن ينفع بعياله، فلينأ بنفسه عن مواطن التشبه بالكفار وأهل الجاهلية، ولينأ بنفسه وبأهله وبأبنائه عن التشبه بفعال الساقطين والساقطات أكرم الله السامعين. لأن بمثل هذا المسلك النبوي الرشيد حتى قبل البعثة النبوية، بمثل هذا يحفظ الإنسان قلبه، يحفظ عقله، يحفظ سمعه وبصره، والله عز وجل هو الهادي، وهو الله تبارك وتعالى الموفق والهادي إلى سواء السبيل.